بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعاده للعلامه ابن القيم رحمه الله تعالى. وكان قد تكلم في عباده التفكر، ثم انتقل هنا رحمه الله تعالى من خلال التفكر إلى التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهذا الفصل فصل مهم جدا أطال فيه نفس، والتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى وأعجيب خلقه في الإنسان في الأرض في السماء، وهو فصل نفيس جدا. فقد مر معنا هذا الفصل العظيم من الكتاب في الكتاب من أوله إلى آخره، وما يتعلق بالعلم وفوائد العلم، ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة التفكر والفكر أيضا في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو تابع للعلم في المسألة التي مضت. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه، أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه. فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته. ونذكر ذلك أمثلة مما ذكر الله سبحانه في كتابه ليستدل بها على غيرها. فمن ذلك خلق الإنسان، وقد ندب سبحانه إلى التفكر فيه والنظر في غيره. بدأ بخلق الإنسان، بدأ بالإنسان الذي هو الغاية والذي هو أشرف المخلوقات. الإنسان أشرف المخلوقات، وهو الذي عنى الله سبحانه وتعالى بالتكليف، فليس هناك مكلف إلا الإنس والجن. فالإنسان محور التكليف، لهذا كان آية في الخلق وعلامة دالة على عظمة الرب سبحانه وتعالى. نعم. وقد ندب سبحانه إلى التفكر فيه والنظر فيه في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، وقوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وقال تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. وقال: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وقال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذا كثير في القرآن، يدعو العبد إلى النظر والفكر في بدء خلقه ووسطه وآخره، إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه فاطره، وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه. وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه وهو غافل عنه معرض عن التفكير فيه، ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقه عن كفر. قال الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم ماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. فلم يكرر سبحانه على إسماعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقة والمضغة والتراب، ولا لنتكلم بها فقط، ولا لمجرد تعريفنا بذلك، بل لأمر وراء ذلك كله هو المقصود بالخطاب وإليه جرى ذلك الحديث. يعني لما ذكر الله عز وجل أطوار الإنسان من النطفة والعلقة والمضغة وكونه كان ترابا وكذا، لم يكن هذا فقط من باب ذكر أطوارك مجردا ذلك عن العبرة والعظة، وإنما ليتدبر الإنسان في مراحله من كونه كان ماء مهينا، وبهذا الماء المهين حصل النطفة والعلقة والمضغة، وكيف هذه الأطوار ومراحل هذه الأطوار والآيات، كيف يتغذى الجنين في هذه الأطوار من بطن أمه ويحفظه الله سبحانه وتعالى هذا الحفظ، ثم بعد ذلك يلتقي الإنسان وينزل وهو ضعيف لا يعلم شيئا ثم يعلمه الله سبحانه وتعالى. المراد من ذلك التدبر والتعقل، ليعرف الإنسان من هو، وأنه كان وأنه في حاجة إلى ربه سبحانه وتعالى، ولا يستغنى عن ربه، لأنه لم يستغنى عن الله في خلقه، فكيف يستغنى عن الله في شرعه؟ ولهذا جمع الله عز وجل بين الخلق والشرع كثيرا في كتابه، ألا له الخلق والأمر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. فانظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة، وهي قطرة من ماء مهين ضعيف مستقذر، ولو مرت به ساعة من الزمان فسدت ونتنت، وكيف استخرجها رب الأرباب العليم القدير من بين الصلب والترائب، منقادة لقطرته، مطيعة لمشيئته، مزللة الانقياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريها، إلى أن ساقها إلى مستقرها ومجمعها، وكيف جمع سبحانه بين الذكر والأنثى وألقى المحبة بينهما، وكيف قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه، وكيف قدر اجتماع ذينك الماءين مع بعد كل منهما عن صاحبه، وساقهما من أعماق العروق والأعضاء وجمعهما في موضع واحد، جعل لهما قرارا مكينا لا يناله هواء يفسده ولا برد يجمده ولا عارض يصل إليه، ولا آفة تتصل عليه تتسلط عليه. يعني هذا الماء له صفات، هذا الماء له صفات، ثم في قرار المكين، ماذا في هذا المكان في رحم المرأة، وقد خلق الله عز وجل في المرأة في هذا المكان، لم يخلق في رجل، لما خلق في المرأة في المحضن العظيم لهذا الماء. نعم. يقول لا يناله هواء يفسده ولا برد يجمده، لأنه لو وجد في هذا فسد، ولهذا وقال لو مرت به ساعة من الزمان فسدت وأنتنت. نعم. ولا عارض يصل إليه ولا آفة تتسلط عليه. نعم. ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشربة علقة حمراء تضرب إلى سواد، ثم جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلها، ثم جعلها عظاما مجردة لا كسوة عليها، مبينة للمضغة في شكلها وهيئتها وقدرها وملمسها ولونها. وانظر كيف قسم تلك الأجزاء المتشابهة المتساوية إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار واليابس واللين وبين ذلك، ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى رافع. الفرق بين الأعصاب والعظام والعروق والأوتار واليابس في جسمك واللين، وفي الأصل كان إيه؟ كان ماء، ثم ينتقل من ماء إلى نطفة، النطفة هذه تنتقل إلى علقة ثم إلى مضغة، كل هذه تختلف الطبيعة والطور، ثم بعد ذلك العظم، ثم بعد ذلك تكسى العظام لحما. أين الخلق؟ أين الأب؟ أين الأم؟ أين الطب؟ أين كل الناس؟ ولو اجتمعوا على إيجاد شيء من هذا ما استطاعوا، ولهذا تحدى الله عز وجل بالماء المهين، أفرأيتم ما تمنون، هذا المني، هذا المني. شوف العالم الآن اخترع ما اخترع، عندك طائرات بلا طيار، طائرات وانت في مكانك ترسل الطائرة تضرب وتعود بدون طيار، طائرات شبح، كم فيها من الحمولات وكم هي ضخمة وتذهب وتجيء. طيب يا من صنعت الطائرة، هذه نقطة من ماء مهين، هل استطعت أن تصنعها أو أن تجدها؟ لا تستطيع إلى ذلك سبيلا، فمن شاء الله أن يكون عقيما بقي عقيما ولو جاء أطباء العالم كله. أو يكون له ولد لو حلت بينه وبين الولد، حلت بين المرأة وبين الولد، تأخذ وسائل حمل وتأخذ كذا، ومع ذلك ينزل الولد. ما من نسمة نسمة كائنة يعني قدرها الله إلا وهي كائنة. نعم نعم يعني شاء الله عز وجل أن تخلق وتتم أطوارها، أو شاء الله أن تسقط، فهناك نطفة التي تخلق وهناك نطفة التي لا تخلق. نعم ما أعرفش إزاي كيف يعني ايوه عشان ايه يعني؟ ايوه لكن المخلقة هذه ليه؟ يحصل منها بعد ذلك اطوار. نعم. قال رحمه الله: ثم كيف ربط بعضها ببعض اقوى رباط واشده وابعده عن الانحلال، وكيف اكساها لحما ركبه عليها وجعلها وعاء لها وغشاء وحفاظا وحافظا وجعلها حاملة له مقيمة له، فاللحم قائم بها وهي محفوظة به، وكيف صورها فأحسن صورها، شق لها السمع والبصر والفم والأنف وسائر المنافذ ومد اليدين يعني والرجلين. سر مع هذه الأطوار متذكرا الماء المهين في الأول اللي ما كان شيئا من هذا، لكن من الذي أوجد له كل هذا؟ نعم إنه الله سبحانه وتعالى جعل له وعاء وغشاء وحافظا، كسى لحما ركبه عليها وجعله وعاء لها وغشاء وحافظا. لو الآن ظهر جزء من العظم كيف ألمك، بل لو قشرة الجلد هذه انكشفت وبان اللحم ماذا سيكون؟ نعم. ومد اليدين والرجلين وبسطهما وقسم رؤوسهما بالأصابع، ثم قسم الأصابع بالأنامل، وركب الأعضاء الباطنة من القلب. يعني أخرج من الكف، ليس كف واحد. تخيل لو كفك بلا أصابع، كف كده خلاص بلا أصابع، تعمل بها إيه؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ مثل الجمل له فائدة إذ يمشي بذلك بالخف هذا، لكن لو يدك كخف الجمل ماذا ستصنع بها؟ أصابع. ثم الأصابع لو أنها ممتدة هكذا بلا عقل، طيب الله أوجد يدي بلا أصابع ما الفائدة؟ طيب أوجدها الأصابع هكذا، ها؟ لا تنثني عبر، لا تنثني، فماذا أصنع؟ لو هي أصابع كذا أريد الكتاب، ها هعمل إيه؟ هذا الكتاب. طيب أريد أن أحمله، كيف أحمله؟ ها؟ يا إما أضع يدي أو، لكن هكذا. ثم لماذا هذا ثلاثا؟ لماذا لو كان اثنين؟ يعني العقل ثلاثة في الإبهام، إثناء لقصره عن سائر الأصابع ووضعه. فسبحان من جعل هذا. ولهذا تجد الحفار الآن اللي بيصنعوه على صورة اليد، على صورة يد، يعني حتى الوصلات اللي فيه ليست وصلتين فقط، تجد وصلات ممكن تتعدد على حسب النافع، وحتى الصندوق يتفننون، هناك ما يصلح للتجريف، هناك ما يصلح للحمل، هناك ما يصلح لكذا، على حسب فكرة يد الإنسان. نعم نعم اي بس جهاز، هم فاضعين جهاز. نعم جهاز، لكن لا يستطيع ان يقوم بهذه الاعمال الا اذا كان بهذه الوصف. ما هم بيصدر الامر، يفصل الكهرباء ما فيش انسان شوف، خلاص مات، خرجت روحه. ثم نعم يعني هذا يعني اوضح ما يكون من من من مضاهاه. ثم اين الشعور بقى؟ اين القلب؟ الحاجات بقى المعنويه. انت انسان يحصل لك الان يجيك اتصال هاتفي، اتصال هاتفي، انتم تلاحظوا وجهي مع الاتصال الهاتفي، تارة يصفر وجهي وتارة يحمر وجهي يتصبب عرقا، ما الذي حصل للانسان؟ ذات صاحب الشعور هذا خبر يجعله يعرق ويحمر وجهه، وخبر يهرب الدم من وجهي ويصفر. نعم. وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء، كل واحد منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه. ثم انظر الحكمة البالغة في تركيب العظام قواما للبدن وعمادا له، وكيف قدرها ربها وخالقها بتقادير مختلفة وأشكال مختلفة، فمنها الصغير والكبير والطويل والقصير والمنحني والمستدير والدقيق والعريض والمصمت والمجوف، وكيف ركب بعضها في بعض، فمنها ما تركيبه تركيب الذكر في الأنثى، ومنها ما تركيبه اتصال فقط، وكيف اختلفت أشكالها باختلاف منافعها كالأضراس، فإنها لما كانت آلة للطحن جعلت عريضة، ولما كانت الأسنان آلة القطع جعلت مستدقة محددة. مستدقة محددة. مستدقة محددة. سبحان الله. حتى الأسنان شوف في تفاوت. هناك الثنايا والأسنان والثنايا والأضراس، كل حاجة لا مهمة. أنت محتاج تأخذ بأسنانك تقطع يبقى شكل السنة يتناسب مع ذا كالسكين، ومحتاج تطحن بعد ما تأخذ تطحن يبقى هذا يصبح كالرحى، محتاج العرض في هذا والقوة. سبحان الله. نعم. ولما كان الإنسان محتاجا إلى الحركة بحملة بدنه بجملة بدنه وببعض أعضائه للتردد في حاجته، لم يجعل عظامه عظما واحدا بل عظاما متعددة، وجعل بينها كما قال على كل سلامة من أحدكم إيه صدق 63 مفصلا، كل يفصل يتحرك بقدر. نعم. وجعل بينها مفاصل حتى تتيسر بها الحركة، وكان قدر كل واحد منها وشكله على حسب الحركة المطلوبة منه. كيف شد أثر تلك المفاصل والأعضاء وربط بعضها ببعض؟ كيف شد أثر تلك المفاصل والأعضاء وربط بعضها ببعض بأوتار وربياطات أنبتها من أحد طرفي العظم وألصق طرفي العظم بالطرف الآخر كالرباط له؟ ثم اسمع كلام ابن القيم كأنه متخصص في هذا الباب. نعم. ثم جعل في أحد طرفي العظم زوائد خارجة عنه، وفي الآخر نقرا غائصا فيه. نقرا غائصة. نقرا. ده جدف زيادة وجدف نقر بحيث يتركب هذا مع ذلك. نعم. نقرا غائصة فيه موافقة لشكل تلك الزوائد ليدخل فيها ينطبق عليها، فإذا أراد العبد أن يحرك جزءا من بدنه لم يمتنع عليه، ولولا المفاصل لتعذر ذلك عليه. تأمل كيفية خلق الرأس وكثرة ما فيه هذا العظام. للعظام والمفاصل كيف التعدد الكثير جدا من عظام المفاصل، حتى الرأس فيه وحتى اليد كل شيء، والكتفين والرجلين والركبتين والأصابع كلها العظام، وما أدركم ما العظام. هذه العظام كلها في البدن متكاملة. ثم انظر إلى الأمر الخطير أيضا إرسال الإشارات، يعني واحد عامل كده طيب حتى تتحرك اليد منين؟ لابد يأتي الأمر من القيادة العليا، لازم الأمر من القيادة العليا توجه فتتحرك. ولهذا أحيانا وأنت نائم ما يتحرك شيء من هذا بحسب إرادتك لأنه ما جاءه الأمر. فالعظام وما أدراكم العظام والمفاصل والارتباط بينها على شكل يتناسق لا يصطدم. لا، ولهذا الواحد لما يحصل له كسر هو عبارة عن ايه؟ قطع لهذا الأمر. طيب لابد أن تعيد بالمسامير بالشرائح لإعادة الأمر كما هو، وإلى ما تستطيع بعد ذلك أن تتحرك التحرك الايه؟ شوف أخونا مسعد دلوقتي ربنا يشفيه بقاله كام واخد بالك، عشان بس حصل كسر بسيط. شوف احنا بقى الآن الواحد يمد يده ورجله، شوف لاعب الكرة ماذا يصنع، شوف لاعب مش عارف ايه ماذا يصنع، كم يتحرك فيه في وقت واحد في وقت محسوم. هناك مواد من اللزوجة بين هذه المفاصل تسهل العملية زي العمود الفقري، هذا تجد نعم تجد هذه اللزوجة، بحيث اللزوجة هذه إذا ذهبت حصل الاحتكاك يقال هنا لابد من عملية، لازم أدنى ضغط هنا هيؤثر معك. ثم انظر إلى النخاع الشوكي الذي يكون بين هذه، كيف أنه لو مس بأدنى مس واخد بالك، فسبحان الله. نعم. انتقل إلى خلق الرأس وكثرة من فيه من العظام، حتى قيل أنها 55 عظما مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع. وكيف ركبه سبحانه وتعالى على البدن وجعله عاليا عليه علو الراكب على مركوبه، الرأس على البدن مثل الراكب على المركوب. ولما كان عاليا على البدن جعل فيه الحواس الخمس وآلات الإدراك كلها، من السمع في الأذنين، والبصر في العينين، والشم في الأنف، والذوق في اللسان، واللمس. طب اللمس في رأسه كيف؟ ها؟ ملكة اللمس، المركز، المركز يعني اللي بيشعر الإنسان إذا مس الحار تأثر، إذا مس البارد تأثر، فيكون هذا عن طريق الايه؟ المخ. إذن هو كالراكب فوق المركوب، فكما أن الراكب هو الذي يدور حركة المركوب، فكذلك الرأس هو الذي يدور حركة البدن. طيب، وجعل حاسة البصر في مقدمه، هذه الحواس الخمس. تعال بقى إلى ترتيب الحواس. جعل حاسة البصر في المقدمة ليكون كالطليعة والحرس والكشف للبدن، لكن أنت لو العينين في الخلف وأنت ماشي قدام ما يصلح، خد بالك، لابد الحاسة أمامك حتى تكشف لك. وركب كل عين من سبع طبقات، لكل طبقة وصف مخصوص. شوف شوف دقة ابن القيم، لكل طبقة وصف مخصوص ومقدار مخصوص ومنفعة مخصوصة. لو فقدت طبقة من تلك السبع الطباق أو زالت عن هيئتها وموضعها لتعطلت العين عن الإبصار. ثم أركز سبحانه داخل تلك الطبقات سبع خلقا عجيبا، وهو إنسان العين بقدر العدسة، يبصر به ما بين المشرق والمغرب والأرض والسماء، وجعله من العين بمنزلة القلب من الأعضاء للعدسة به، فهو ملكها، وتلك الطبقات والأجفان والأهداب خدم له وحجاب وحراس، فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين. فانظر كيف حسن شكل العينين وهيئهما وهيئتهما ومقدارهما، ثم جملهما بالأجفان غطاء لهما وسترا وحفظا وزينة. الأجفان هذه ستر وزينة، فهما يلتقيان عن العين الأذى، يلتقيان عن العين الأذى أو يبعدان. في نسخة ثانية أنت عندكم هذه النسخة، يقول يلقيان، يقول أصلحت في طاء إلى يلتقيان، واستعمال التقى موضع أو التقى موضع تلقى يقع في كلام المتأخرين. المهم أنهما يمنعان عن العين الأذى والقذى والغبار، ويكنناهما من البارد المؤذي والحار المؤذي، اللي هي الأجفان، الرموش كالغطاء كاللحاف، فوزينة ووقاية، زينة ووقاية. ولهذا تجمل العين بطولهما. قال: ثم غرس في أطراف تلك الأجفان، الأجفان اللي هي ما يركب فيها الرموش، فهو كالغطاء للعين، كالغطاء للعين. تخيل لو ما في هذا الغطاء للعين كيف كانت تتضرر. ثم قال: وغرس في أطراف تلك الأجفان الأهداب، الأهداب للرموش جمالا وزينة ولمنافع أخر وراء الجمال والزينة. ثم أودعهما، ولهذا المرأة الآن تخترع الإطالة، يعني حتى الإطالة الموجودة عندها قد لا ترضى بها ولا تكتفي بذلك، وإنما تأتي بمواد تطيل ماذا؟ تطيل الأجفان الأهداب. قال: ثم أودعهما ذلك النور الباصر والضوء الباهر الذي يخرق ما بين السماء والأرض، ثم يخرق السماء مجوزا لرؤية ما فوقها من الكواكب. وقد أودعها سبحانه هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغير، بحيث تنطبع فيه صورة السماوات مع اتساع أكنافها وتباعد أقطارها. شوف النقطة دي بسيطة كم ترى، بل إننا نقول بعض العيون يكون حاد جدا، ومن ذلك مثلا ما جعله الله في عين الهدهد الذي يبصر تحت الطبقات، ولهذا أخرج الخبأ، يرى الخبأ، شغلته مع هذا. ترى ينزل فيحفر ويأتي بمراده. سبحان الله، كيف يبصر هذا؟ ولهذا جعل الآية إيه؟ الهدهد لما قال، لما استدل يخرج خبأ من الإيه؟ يبقى لأنه يتسلط على هذا الأمر. فالله عز وجل كشف له حتى ما تحت طبقة الأرض القريبة، وشق له السمع، وخلق الأذن، أحسن خلقة وأبلغها في حصول المقصود منها، فجعلها مجوفة كالصدفة لتجمع الصوت فتؤديه إلى الصماخ. الصماخ قال الحشية خرق الأذن الباطن الذي يفضي إلى الرأس، الخرق الباطن الذي هو داخلي، قال ليذهب إلى الطبلة فتؤديه إلى الصماخ، وليحس بدبيب الحيوان فيها. لماذا لا تسمع اليد؟ وهذا جزء وهذا جزء، هذا جزء وهذا جزء، لماذا اليد ما تسمع؟ قال هذا كل الفتحة. طيب كم في الإنسان من فتحة؟ لماذا لا يسمع الفم؟ ما فتحة أوسع من فتحة الأذن، لماذا ما يسمع الفم؟ الأذن تسمع، الفم ما يسمع. قال وليحس بدبيب الحيوان فيها فيبادر إلى إخراجه، وجعل فيها غصونا، وجعل فيها غضونا وتجاويف وعجاجات تمسك الهواء والصوت الداخل فتكسر حدته، ثم تؤديه إلى الصماخ حتى لا يدخل الصوت كل ما راح على الصماخ هذا. فهناك منحنيات يحصل إيه؟ تبطئة. ولهذا سبحان الله، شوف الآن ما يحاولون تكسير مثلا الرياح الآتية ولا كذا، يجعلون تبات وأشياء تكسر هذه بعد هذه بعد هذه، فتقل إيه وتضعف قوة مصدات هذه. سبحان الله. وكذلك أيضا ما يدخل الأذن شيء مباشر من الأذى، وإنما يقف في تجويف من هذه التجويفات. ومن حكمة ذلك أيضا أن يطول بها الطريق على الحيوان، يعني المؤذي إذا دابة إذا دخلت أو شيء مؤذي، فلا يصل إلى الصماخ حتى يستيقظ أو ينتبه لإمساكه. ولهذا أول ما الواحد يشعر بأي شيء يعمل إيه؟ ولهذا لو هرب برغوث ودخل، كل واحد طبعا فيكم عاش مع البرغوث لدخل الأذن. نعم. كيف يؤذيه؟ إذاء عظيم، هذا هرب. ومن حكمة ذلك أيضا أن يطول بها الطريق على الحيوان فلا يصل إلى الصماخ حتى يستيقظ أو ينتبه لإمساكه. وفي أيضا حكمة من غير ذلك، ثم اقتضت حكمة الرب تبارك وتعالى أن جعل ماء الأذن مرا في غاية المرارة، فلا يجاوزه الحيوان ولا يقطعه داخلا إلى باطن الأذن، بل إذا وصل إليه أعمل الحيلة في رجوعه. أول ما وصل إلى هذا السائل المر، كيف يصنع؟ كيف يرجع؟ مش يواصل. سبحان الله، سبحان الله العظيم. هذا لعاب، وهذا سائل الأذن، وهذا المخاط، وهذا سبحان الله، والعين، كل شيء. بخار. نعم. الله أكبر. سبحانه. بل إذا وصل إليه أعمل الحيلة في رجوعه، وجعل ماء العين ملحا ليحفظها. هذا مر وهذا ملح، فإنها شحمة قابلة للفساد. ولذا دائما ماء المالح ماء حافظ، المالح حافظ يبعد عنه الجراثيم. فكانت ملوحة مائها صيانة لها وحفظا، وجعل ماء الفم عذبا حلوا ليدرك به طعوم الأشياء على ما هي عليه، إذ لو كان على غير هذه الصفة لأحالها إلى طبيعته. كما أن من عرض لفمه المرارة استمر طعم الأشياء التي ليست بمرة، كما قيل وما يكن ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، لأنه يصبوه بصبغته، يبقى تحط العسل هيبقى مر على حسب. فإنك لو تشرب الماء العذب الزلال وتشعر بمرارة في فمك بيتحول إلى ماء مر، ولهذا تقول الماء مر قوي، ويوم تقول ماء حلو جدا، ماء جميل كأنه كذا، هذا كله يرجع إليه. ولهذا الإنسان إذا اختلف طبيعة بدنه بمرض تأثر، زي اللي عنده انفلونزا أو جاءه كذا ما عاد يشعر بطعم، تتعطل بعض الأشياء، لأن الجسم كله متصل بعضه ببعض، كما قال النبي كالعضو الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والإيه والسهر. إذا عندنا شوف السوائل في الأذن مر، حتى إذا تفلت حيوان إلى الأذن هرب مرة ثانية. وفي العين الملح لتحفظ العين بطبيعتها بطبيعتها. وفي الفم العذب. روح للثانية يا شيخ حسن، زيت مر روح للثانية. ونصب سبحانه قصبة الأنف في وسط الوجه، قصبة الأنف في وسط الوجه، فأحسن شكله وهيئته ووضعه، وفتح فيه المنخرين وحجز بينهما بحاجز، وأودع فيهما حافة الشم التي تدرك بها أنواع الروائح الطيبة والخبيثة والنافعة والضارة، وليستنشق به الهواء فيوصله إلى القلب فيتروح به ويتغذى به. فانظر إلى شكل الأنف، هو مكون من ثلاثة أجزاء، في كل جزء ثلث الدية، فالمنخرين هم الجاتين دول بينهما حاجز، في الحاجز الثلث، وفي كل جهة الثلث، فإن قطع الأنف كلها ففي دية الرجل، وإذا قطع شيئا من هذا الجزء أو من هذا الجزء ففيه الإيه بقدره. نعم. ثم لم يجعل في داخله من الإعوجاجات والغضون ما جعل في الأذن، لأن المطلوب هنا بقى استنشاق الهواء، لأن نريد حواجز لئلا يمسك الرائحة فيضعفها ويقطع مجراها، لئلا يمسك الرائحة فيضعفها ويقطع مجراها، وجعله سبحانه مصبا. ولهذا لو كان كذلك لتمكنت الرائحة فترة طويلة، لكن لما كان متسعا مستمرا لا تدوم فيه الرائحة. المعتبر بالحاس، الحواس فيها الدية كاملة، الحواس فيها الدية كاملة، لو لم يقطع. كذلك الأذنين، لو أفقد حاسة السمع وبقي الأذنين على صورتها فيها الدية كاملة، الحواس فيها الدية كاملة. قال ثم لم يجعل، طيب، وجعله سبحانه مصبا تنحدر إليه فضلات الدماغ فتجتمع فيه ثم تخرج منه. سبحان الله، مصب هذا عزكم الله كالإيه كالمجاري، هذا مصب. وجعله سبحانه مصبا تنحدر إليه فضلات الدماغ فتجتمع فيه ثم تخرج منه، لابد في الدماغ من فضلات، لازم فضلات، لو بقيت هذه تفسد، فتخرج. تخرج من ماذا؟ من محل الطعام والشراب، من محل الأذن، محل كذا، من محل العين. سبحان الله. واغتضت حكمته أن جعل أعلاه أدق من أسفله، أدق من أسفله، من هنا أدق أرفع، منين؟ من الأسفل، لأن أسفله إذا كان واسعا اجتمعت فيه تلك الفضلات فخرجت بسهولة، ولأنه يأخذ من الهواء، لأنك أنت لو جيت من واسع للضيق تعذر، لكن لو جيت من الضيق للواسع. سبحان الله، سبحان الله. قال ولأنه يأخذ من الهواء ملأه ثم يتصاعد في مجراه قليلا قليلا حتى يصل إلى القلب وصولا لا يضره ولا يزعجه بقدر، ثم فصل بين المنخرين بحاجز بينهما حكمة منه ورحمة، فإنه لما كان قصبة ومجرا ساترا لمن حدر فيه من فضلات الرأس ومجرى النفس الصاعد منه، جعل في وسطه حاجزا لئلا ينسد بما يجري فيه فيمنع نشقه للنفس، بل إما أن يعتمد الفضلات نازلة من أحد المنفذين في الغالب فيبقى الآخر للتنفس، وإما أن يجري فيهما فينقسم فلا ينفد الأنف جملة بل يبقى فيه مدخل للنفس، عشان لو تعطل واحد يبقى إيه؟ يبقى واحد شغال، يبقى واحد. وأيضا فإنه لما كان عضوا واحدا وحاسة واحدة ولم يكن عضوين وحاستين كالأذنين والعينين التي اختلطت الحكمة تعددهما، فإنه ربما أصيبت إحداهما أو عرضت لها آفة تمنعها من كمالها فتكون الأخرى سالمة، فلا تتعطل منفعة هذا الجنس جملة. زي الأذن لو تعطلت واحدة بقيت إيه؟ واحدة. نعم. والعينان، والعينان كذلك، لكن أنف واحد، فلما انقسم كأنما صار اثنين، لو تعطل واحد يبقى إيه؟ يبقى واحد. فلا تتعطل منفعة هذا الجنس جملة، وكان وجود أنفين في الوجه شينا ظاهرا. طب لو عملنا اثنين، لو الله خلق أنفين، أين تضع الأنف الثاني؟ لو كان لك أنفان فما موضع الأنف الثاني؟ هذا الأنف إذا كبر قليلا شوه، كيف لو كان أنفين؟ نعم. قال طب لو كان لك عين ثالثة، تضع العين ثالثة فين؟ تقول هنا مثلا شوه المنظر ومنع الجبهة من العمل الذي تعمله ولم يحصل التقسيم الذي تراه أنت، لابد من عينين اثنين، عين واحدة كذلك يشوه المنظر. قال وجعل فيه منفذين حجز بينهما بحاجز يجري مجرى تعدد العينين والأذنين في المنفعة وهو واحد، فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين. وشق سبحانه لعبد الفم في أحسن موضع وألياقه به، وأودع فيه من المنافع وآلات الذوق والكلام وآلات الطحن والقطع ما تبهر العقول عجائبه، ما تبهر العقول عجائبه، فأودعه اللسان الذي وأحد آياته الدالة عليه، وجعله ترجمانا لملك الأعضاء مبينا مؤديا، ترجمان لملك الأعضاء اللي هو إيه؟ القلب. فاللسان يغترف من القلب، يغترف من القلب مؤديا عنه، كما جعل الأذن رسولا مؤديا مبلغا إليه. الأذن بتدخل واللسان بيطلع، الأذن بتدخل إلى القلب واللسان بيطلع من القلب، خلاص. قال فهي رسوله وبريده الذي يؤدي إليه الأخبار، ولسانه بريده ورسوله الذي يؤدي عنه ما يريد، فتلقي وإلقاء. واقتضت حكمته سبحانه أن جعل هذا الرسول مصونا محفوظا مستورا غير بارز مكشوف كالأذن والعين والأنف. تخيل اللسان في الخارج، تخيل. ولما كان اللسان مؤديا منه للخارج جعل مستورا مصونا لعدم الفائدة في إبرازه، لأنه لا يأخذ من الخارج إلى القلب. لماذا يكون في الخارج؟ هو ما يأخذ من الخارج ويدخل، إنما يأخذ من الداخل فيخرج، إنما الأذن تأخذ من الخارج لذا كانت في الخارج. وأيضا فإنه لما كان أشرف الأعضاء بعد القلب ومنزلته منه منزلة ترجمان ووزيره، ضرب عليه سرادق يستره ويصونه، سرادق خيمة، وجعل في ذلك السرادق كالقلب في الصدر، هو توسط، ولهذا كل مخارج الحروف على اللسان، وقل بنا ما يكون في الشفتين، لكن للسان أيضا أثر. فاللسان أيضا فإنه من ألطف الأعضاء وليانها وأشدها رطوبة، رطوبة، ولهذا لو وقف الريق قليلا لا تستطيع الكلام، خلاص في مادة ومرونة، لأنك للإنسان لا ينفك عن البيان، للإنسان لا ينفك عن الإيه؟ البيان. قال ولأن المخارج، شوف أنت ما تقول مثلا كلمة مثلا حاذاقا، حاذاقا من الإيه؟ الحاء الحلقية إلى الذال، صرف اللسان مع أسفل اللسان الإيه؟ إلى القاف، تعود مرة ثانية إلى أعلى الحلق، وهكذا. فيتنوع الكلمة الوحيدة قد تجمع لك كثير من المخارج. وما لو قلت بقى أنلزمكموها، هذه العصر تحرف كل حرف من مخرج، تخرج وتعود تيجي بالوسط وبالجنب أعلى مع الأسنان. نعم. قال فلو كان وأيضا فلو من ألطف الأعضاء واليانها وشدها رطوبة وهو لا يتصرف إلا بواسطة الرطوبة المحيطة به، فلو كان باردا صار عرضة للحرارة واليبوسة والنشاف المانع له من التصرف. ولهذا الكلب أعزكم الله يكون لسانه في الخارج. ليه؟ لأنه خلقه أيضا يقتضي أن يكون لسانه في الخارج، لأنه ما عندوش إيه تبريد اللي عندك، فهو يريد تبريد من الخارج. ولهذا وعرضة للجراثيم، دايما الكلب يلهث، إن تحمل أي يلهث أو تتركه إيه يلهث، ولغير ذلك من حكم والفوائد. ثم زينا سبحانه الفم بما فيه من الأسنان التي جمال له وزينة وبها قوام العبد وغذاؤه. نعم، فالأسنان زينة سبحانه، كل حاجة الشفتين زينة والأسنان زينة والأهداب زينة والحواجب زينة، كل شيء في موضعه. وبها قوام العبد وغذاؤه، وجعل بعضها أرحاء للطحن وبعضها آلة للقطح، فأحكم أصولها وحدد رؤوسها، أحكم الأصول هي في اللثة ثابتة ثابتة. ولهذا الدكتور يطلع لك الدرس بإيه؟ ينفخ كده، ها ينفخه كده ولا بالكماشة؟ ده بالكماشة وعايز واحد يعني خبير أيضا. ولهذا الطبيبات أكثرهن فاشلات في خلع الدروس، إذا واحدة تخلع نص الدرس تضرب نصف الإيه؟ الباقي. نعم، ولو خلعته تخلع معك عقلك، لأن تخلعه قطعة بقطعة قطعة بقطعة قطعة بقطعة، بخلاف الرجل يعرف كيف يفعل هذا. نعم، وأحاط وبيض لونها ورتب صفوفها متساوية الرؤوس متناسقة الترتيب، كأنها الدر المنظوم بياضا وصفاء وحسنا. وأحاط سبحانه على ذلك كله حائطين، وأودعهما من المنافع والحكم ما أودعهما وهما الشفتان، فحسن لونهما وشكلهما ووضعهما وهيئتهما، وجعلهما غطاء للفم وطبقا له، وجعلهما إتماما لمخارج حروف الكلام ونهاية له، فمن الشفتين مخارج، كما جعل أقصى الحلق بداية له واللسان وما جواره وسطا. ولهذا كان أكثر العمل فيها له إذ هو الوسط، يبقى الحلق في الجوف، الجوف والحلق ثم الشفتين في النهاية. نعم، وأصابت حكمته أن جعل الشفتين لحما صرفا لا عظم فيه ولا عصب. ليه؟ ليتمكن بهما من مص الشراب، ويسهل عليه فتحهما وطبقهما. وخص الفك الأسفل بالتحريك، لأن تحريك الأخف أحسن، ولأنه يجتمع على الأعضاء الشريفة فلم يخاطر بها في الحركة. وخلق سبحانه الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة والصلابة واللين والطول والقصر، فاختلفت بذلك الأصوات أعظم اختلاف، ولا يكاد يشتبه صوتان إلا نادرا، ولا يكون تشبه من كل وجه، من كل وجه لا. ولهذا عندنا بصمة الصوت الآن، بصمة الصوت، بصمة الصوت وبصمة العين، ده غير بصمة اليد وبصمة، بصمة الصوت. تقول الباب افتح وانت موظف في المكتب هنا كذا، يوم يفتح لك الباب على حسب ايه البصمة هذه. نعم، تقول ايه بصمة الأذن. سبحان الله، صحيح صحيح، هذا معروف. ولهذا قال سبحانه وتعالى أن نجمع ايه بلغ أن نجمع عظامه على أن نسوي بنانه، يعني عدومه كما كان، مع أنه لا يشترك اثنان في ذلك، وهذا أمكن ما يكون في القدرة. نعم، والذي خلقهما ابتداء قادر على إعادتهما سبحانه. ولسه من كان يظن في بصمة عين وبصمة صوت وبصمة، من كان يظن هذا؟ ويبقى الخلق العجيب هذا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كيف؟ نعم. زي الهاتف. زي الهاتف. تقول له اسم كذا يخرج لك الاسم. قال وخلق سبحانه طيب. قال ولهذا كان الصحيح قبول شهادة الأعمى لتمييز بين الأشخاص بأصواتهم كما يميز البصير بينهم بصورهم، والاشتباه العرض بين الأصوات كالاشتباه العرض بين الصور. وزين سبحانه الرأس بالشعر وجعله لباسا له لاحتياج إليه، وزين الوجه بما أنبت فيه من الشعور المختلفة الأشكال والمقادير، فزينه بالحاجبين وجعلهما وقية لمن حدر من بشرة الرأس إلى العينين، وقوثهما، يعني من حدر من هنا يبقى في حاجز عندي من الرأس، اللي حدر من الرأس الحاجز عندي الايه الحاجبين، فزينه بالحاجبين وجعلهما وقاية لما ينحدر من بشرة الرأس إلى العينين، وقوثهما وأحسن خطهما، وزين أجفان العينين بالأهداب، وزين الوجه أيضا باللحية وجعلها كمالا ووقارا ومهابة للرجل. كل هذا فيه ديات يا أخوان، فيه ديات، فيه ديات. أنت عندك كم حاجبان؟ إذن دية. عندك كم في الأهداب؟ أربعة. إذن الدية على أربعة. عندك كم لحية؟ إذن الدية في اللحية. شعر الرأس الدية. يعني ممكن بس شفت الشعور دول كم بقى؟ ها هذا دية واحد اثنين، واخد بالك، ثلاثة في الأهداب، أربعة في الحواجب. الشارد ما أدري، ما أدري فيه دية، لا ما أدري. ها الشارد مو من تخصص. من الذي قال هذا؟ طيب كله الشارب فيه دية؟ يعني هذا اجتهاد، يعني كالتعذيب حكومة. لكن الديات في اللحية لأنها كمال رجولة، هذه فدية رجل، دية رجل. لو أفسد لحيتك بحيث لا تخرج، إنما لو حلق اللحية حلق لك، فيها التعذير البالغ، فيها التعذير البالغ، نعذره نعذره. وأما إذا أفسدها بحيث لا تخرج دية رجل، والأهداب الأربعة دية الرجل. دية مقسمة على أربعة، يعني شعر الأهداب هذه كل واحد فيه 25 ناقة، 25 ناقة، كل واحد ب 250 ألف جنيه تقريبا، 250. رموش عينك دية الأربعة بمليون جنيه، مليون جنيه الأربعة. نعم. قال وزين الشفتين بما أنبت فوقهما من الشارب وتحتهما من العنفقة. يا سلام، سبحان الله. هذا الرأس وما فيه من حواسه وجماله وإتقانه. طيب نقف عند اليدين. نعم نعم، ويعيش مع الإنسان. لا لسه لسه، تشوف انت، تشوف بقى المنية، وتشوف طبخ المنية في هذا، هتشوف انت، تشوف كل شيء. اي نعم نعم. علماء حيض ونفاس. نعم، علماء حيض ونفاس في الحيض والنفاس، وعلماء قلوب، وعلماء أبدان، وعلماء الذي معه علم الشريعة معه كل شيء الحمد لله. لأن الله عز وجل ما فرط في الكتاب من شيء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن